بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اليوم إن شاء الله وبعون من الله وبتوفيق منه جل جلاله سيكون موضوع درسنا اليوم باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وهذه العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر كثيرة، سنقتصر منها اليوم على موضوع كان وأخواتها فقط. إذن النص اليوم الذي سندرسه من الأجرومية المختصرة للشيخ الفاضل الكريم ابن أجروم رحمه الله ورضي عنه هي العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر، وسيسرد علينا أخونا الكريم. يقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وهي ثلاثة أشياء. وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها، وظن وأخواتها، وظن وأخواتها. فأما كان وأخواتها، فأما كان وأخواتها، فإنها ترفع الاسم، فإنها ترفع الاسم، وتنصب الخبر، وهي تنصب الخبر، وهي وهي كان وأمسى، وأمسى رأى ألف مقصورة طويلة ثم وأمسى، وأمسى وأصبح، وأصبح وأضحى، وأضحى وظل، وظل وبات، وبات وصار، وصار وليس، وليس وما زال، وما زال، ومن فك، ومن فك، وما فتئ، وما برح، وما برح، وما دام، وما دام، وما تصرف منها، وما تصرف منها، أي ما كان مضارعا أو أمرا، لأن هذه كلها ماضية. وما تصرف منها نحو، نحو كان، كان ويكون، ويكون، وكن، وأصبح، وأصبح، ويصبح، وأصبح، وأصبح. تقول كان زيد قائما، كان زيد قائما، وليس عمرو شاخصا، وليس عمرو شاخصا، وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك. نقف عند هذا الحد. قراءة هذا النص: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وهي ثلاثة أشياء، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها، وظن وأخواتها. هذه هي الأشياء الثلاثة. وكمل. فأما كان وأخواتها، فإنها ترفع الاسم، فإنها ترفع الاسم، وتنصب الخبر، وتنصب الخبر، وهي، وهي كان، كان وأمسى، وأمسى وأصبح، وأصبح وأضحى، وأضحى وظل، وظل وبات، وبات وصار، وليس، وليس، وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف من هذه الأفعال وكلها ماضية. تصرف منها أي تحول إلى غير الماضي. كمل. نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. ببساطة هذه الأفعال تدخل على المبتدأ والخبر، والمعروف عن المبتدأ والخبر أنهما اسمان مرفوعان. المبتدأ يرفع لعدم دخول أي عامل عليه لأنه عار من العوامل الداخلة عليه، ويرفع بابتداء الكلام. أما الخبر فإنه يرفع بتكميله وإتمامه لمعنى المبتدأ، ولأنه يكون معه جملة مفيدة. فإذا دخلت هذه العوامل، هذه الأفعال التي هي كان وأخواتها على المبتدأ والخبر، فإنها تغيرهما فيصبح المبتدأ اسمها فيصبح المبتدأ اسمها ويصبح مرفوعا بدخولها عليه، لأنه لم يعد مرفوعا بالابتداء، تغير رفعه من الرفع بالابتداء لأنه مبتدأ، وأصبح مرفوعا لأنه اسم كان. أما الخبر فإنه يصبح منصوبا ويكون خبر كان أو إحدى أخواتها. هذا الباب قد عقده الشيخ رحمه الله ورضي عنه للعوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر فتغيرهما وتنسخ حكمهما. ما معنى تنسخ حكمهما؟ أي تلغيه وتجعل لهما حكما آخر. هذا الحكم السابق اسم مرفوع بالابتداء وخبر مرفوع لأنه يكون مع المبتدأ جملة مفيدة، فهذا الحكم يتغير نهائيا وينسخ ويصبح هناك حكما آخر، أن المبتدأ يصبح اسم كان أو إحدى أخواتها، وأن الخبر يصبح خبر كان أو إحدى أخواتها، وكذلك يتغير اسمه من المبتدأ إلى اسم كان أو إحدى أخواتها، والخبر يصبح منصوبا ويتغير اسمه ويصبح خبر كان أو إحدى أخواتها. ولهذا تسمى هذه العوامل تسمى النواسخ. ما معنى النواسخ؟ لأنها تنسخ حكم المبتدأ والخبر وتغير جميع أحكامه. وهذه النواسخ هي كان وأخواتها، هي كان وأخواتها، وقد عددناها كلها. ونحو كان زيد قائما، كان زيد قائما، كان ماذا نعربه؟ كيف نعرب كان؟ فعل ماض ناقص مبني على الفتح، زيد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الدائرة في آخره، قائما خبر كان منصوب بالفتحة الظاهرة أو وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. ثم إن وأخواتها هي أيضا لها حكم آخر، وظن وأخواتها أيضا لها أحكام أخرى، نحو ظننت زيدا قائما إلى آخره. أما كان وأخواتها فهي موضوع درسنا اليوم، الذي سنقتصر عليه لكي نمضي جزءا فجزءا حتى نستوعب الجزء السابق لكي نبني درسنا أو جميع دروسنا على أسس متينة ويكمل السابق اللاحق. اللاحق هو الذي يكمل السابق ويؤكده. ثم كان وأخواتها قلنا ترفع الاسم، هكذا قلنا، قال الشيخ ترفع الاسم وقد كان من قبل مبتدأ، كان مبتدأ وقد كان مرفوعا، ولكن ذلك الرفع كان لسبب آخر لأنه عار من العوامل، أما الآن فقد أصبح الرفع لعامل من العوامل هو كان أو إحدى أخواتها، فالرفع هنا حكم آخر لأنه لم يعد عاريا من، إذن أصبح أول أصبح اسم كان أو إحدى أخواتها، ثم أصبح الرفع لهذا لدخول هذا العامل. ويسمى بعد دخول هذه العوامل أي كان وأخواتها على المبتدأ والخبر يصبح الاسم اسمها، وتنصب أيضا الخبر ويصبح خبرها، وقد كان من قبل خبرها هي كان خبرا للمبتدأ، أما الآن فقد أصبح خبر كان أو إحدى أخواتها فهو خبر كان. وهي أي كان وأخواتها، أولا ذكر لنا الشيخ كان بها ابتدأ لأنها هي الأم أو الأخت الكبرى لهذه المجموعة، كان أعطيكم جملة وسنحاول أن نعربها مع بعضنا لنعرف هذه الأمور أو هذه الأحكام التي أصبحت جديدة في حكم الخبر والمبتدأ. كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنسانا عظيما، كان الرسول إنسانا عظيما، كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح، وعلامة فتحه الفتحة الظاهرة في آخره، الرسول اسمها مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، إنسانا خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره، عظيما ليس نعت خبر بعد خبر، خبر ثاني، هذا خبر ثاني، والدليل على أنه ليس نعتا هو أنك يمكن أن تزيل إنسانا وتقول كان الرسول عظيما، أليس كذلك؟ فليس نعت هذا، هذا خبر ثاني، خبر ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. أصل الجملة الرسول إنسان عظيم، أليس كذلك؟ الرسول إنسان عظيم، الرسول مبتدأ مرفوع، إنسان خبر مرفوع وهو خبر أول، عظيم خبر ثاني، كان الرسول إنسانا عظيما، هذه الجملة كان الرسول إنسانا عظيما، كان الرسول إنسانا عظيما، تحول المبتدأ بعد أن دخلت كان إلى اسم كان مرفوع، وتحول الخبر بعد أن دخلت كان إلى خبرها منصوب، والخبر الثاني هو أيضا خبرها منصوب، لأننا يمكن أن نحذف أحدهما وأن نترك وتبقى الجملة تامة. إذن كان فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، يرفع الاسم ويسمى اسمها وينصب الخبر ويسمى خبرها، الرسول اسمها مرفوع، الرسول اسمها مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، إنسانا هذا خبرها منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، عظيما خبرها ثان أو خبر بعد خبر، خبرها ثان منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره. وهذه الأفعال سميت أفعالا ناقصة، لماذا؟ لأنها لا تكتفي بالمرفوع، ترشاة كبيرة لا تكتفي بالمرفوع، لأنها لو اكتفت بالمرفوع لا يتم المعنى. والدليل على ذلك أنها تدخل على المبتدأ والخبر، والمبتدأ والخبر لا يتم معناهما إلا بأن يكون الآخر مع الأول. إذن لا تكتفي بالمرفوع، وإنما لا يمكن أن يتم معناها إلا بالمنصوب. كان الرسول إنسانا، أو كان الرسول عظيما، أو كان الرسول إنسانا عظيما، فلا بد من أن يتم خبرها، من أن يتم اسمها بخبر يكمل معناه. وسميت لهذا أفعالا ناقصة، لأنها لا تكتفي بالمرفوع، بل لا بد أن ينضم إلى المرفوع الخبر المنصوب. هناك أيضا أمسى، أمسى الطالب متقنا لدرسه، أمسى الطالب متقنا لدرسه. أمسى فعل ماض ناقص مبني على الفتح، وعلامة هذا الفتح الضمة، الفتح هو الضمة، الفتحة المقدرة على الألف المقصورة، لأنه معتل آخر فعل منقص أو ناقص عفوا. أمسى الطالب اسم كان مرفوع، متقنا خبر أمسى منصوب، لدرسه لام حرف جر، درسي اسم مجرور باللام وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. لكي نتقن المعنى، ما هو أصل الجملة كمبتدأ كما كانت من قبل مبتدأ وخبرا؟ الطالب متقن لدرسه، الطالب متقن لدرسه، الطالب مبتدأ مرفوع، متقن خبر مرفوع، لدرسه جار ومجرور، والمجرور مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف. لما دخلت أمسى وهي من أخواتي كان، لا بد أن تصبح المبتدأ اسمها مرفوع، وأن يصبح الخبر خبرها منصوب. أصبح هذا من أخواتي كان أيضا، هذا فعل من أصبح. أصبح كيف نعربه؟ أعطيكم جملة، أصبح الكريم سعيدا مستبشرا، أصبح الكريم سعيدا مستبشرا. ودائما الكريم الذي ينفق مما آتاه الله بسخاء وبكرم وبدون من ولا أذى، دائما يكون سعيدا مستبشرا. أمس أصبح الكريم سعيدا مستبشرا، أصبح فعل ماض ناقص من فتحة الظاهرة في آخره، الكريم اسمها مرفوع، مستبشرا أو سعيدا خبرها منصوب بالفتحة الدائرة في آخره، مستبشرا خبر بعد خبر. والدليل على ذلك أنك يمكن أن تحذف أحدهما ولا يتغير المعنى، خبر بعد خبر. إذن سعيدا خبر منصوب، مستبشرا خبر ثاني منصوب، أصبح الكريم مستبشرا، أصبح الكريم سعيدا. ثم يمكن أن نغير الجملة، نحذف أصبح ونترك المبتدأ والخبر على أصلهما، الكريم سعيد مستبشر، الكريم سعيد مستبشر. لما دخلت أصبح تغير المعنى، فأصبح المبتدأ اسم أصبح مرفوع، وأصبح الخبر خبر أصبح منصوب. أضحى، أضحى جملة، أضحى الفقيه مكرما. ودائما في بلاد المسلمين الفقهاء الحقيقيون، الفقهاء الذين يعرفون كيف يطبقون علومهم وكيف يتحسن سلوكهم، سلوكهم وفق هذا الفقه، لأن الفقه وعي والفقه سلوك، والعلم لا بد له من العمل. أصبح ولهذا يكرمهم الناس. أما إذا كانوا فقهاء ولا يصدق قولهم أو لا يصدق فعلهم قولهم، فإن هؤلاء لا يكرمهم أحد، بل يعتبرونهم يعني ممن يكون في أحط دركة من النار. لا أريد أن أقول هذا الوصف. أضحى الفقيه مكرما، أضحى الفقيه مكرما، نزيل أضحى، كيف تكون الجملة؟ الفقيه مكرم، الفقيه مكرم، دخلت أضحى، أضحى الفقيه مكرما. أضحى فعل ماض مبني على الفتح والضم المقابل الفتحة المقدرة على الألف مقصورة. الفقيه اسمها مرفوع، مكرما خبرها منصوب. ظل، هذه هي النواسخ التي ذكرناها، لأنها تنسخ حكم المبتدأ والخبر وتضفي عليهما حكما جديدا، ولهذا سميت نواسخ. ظل، ظل المؤمن مطمئنا إلى رحمة ربه، ظل المؤمن مطمئنا إلى رحمة ربه، لنزل هذه ظل لنزل هذا الفعل ظل. المؤمن مطمئن إلى رحمة ربه، المؤمن مبتدأ مرفوع، مطمئن خبر مرفوع، إلى حرف جر، رحمتي مجرور بإلى، وهو مضاف، ربي مضاف إليه مجرور وهو أيضا مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. إذن هذا هو أصل الجملة، مبتدأ وخبر وكلاهما مرفوع. الآن دخلت ظل، تغير الحكم ونسخ وأصبح هناك حكم آخر. المبتدأ يتغير اسمه إلى اسم ظل، يتغير حكمه إلى اسم ظل، ويتغير إعرابه إلى أن يصبح مرفوع، لأن بهذا العامل الذي دخل عليه وهو ظل. ثم مطمئنا يتغير حكمه، يصبح منصوبا ويصبح خبر ظل. إذن ظل المؤمن مطمئنا إلى رحمة ربه. ظل فعل ماض ناقص مبني على الفتح، الفتحة الضائرة في آخره. المؤمن اسمها مرفوع بالضم الضائرة في آخره، مطمئنا خبرها منصوب بالفتحة الضائرة في آخره، إلى حرف جر، رحمة ربه، رحمة يعني مجرور بإلى، ربي مضاف إليه مجرور وهو أيضا مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. بات هذا فعل من النواسخ، فعل آخر. بات الطالب مستذكرا لدرسه، بات الطالب مستذكرا لدرسه، ومن له هم وشوق وتعطش ولهفة إلى العلم لا يبيت إلا مستذكرا لدرسه، لا ينام حتى يستذكر درسه، عند ذلك يرتاح ويهنأ نومه. أما إذا كان لم يستطع أن يتمكن من درسه بعد، فإنه يستذكره إلا فإنه لن يرتاح في نومه ولن يهنأ له نوم. بات الطالب مستذكرا لدرسه، نزيل بات. الطالب مستذكر لدرسه، الطالب مستذكر لدرسه. كيف نعرب هذه الجملة؟ الطالب مبتدأ مرفوع بالضم الضائرة في آخره، مستذكر خبر، مشي خبرها، خبر ماذا؟ احنا نقول الطالب مستذكر، خبر مرفوع بالضمة الضائرة في آخره، مستذكر لدروسه، لام حرف جر، دروسي اسم مجرور باللام، الكسرة الظاهرة في آخره حسن جدا، وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. دخلت باتة، دخلت نعم باتة، باتة تتغير الجملة، يتغير حكمها، ينسخ الحكم الأول ويتغير، ويصبح هناك حكم آخر، ويصبح هناك إعراب آخر. إذن الطالب مستذكر لدروسه كيف تصبح الجملة بعد دخول باتة. بات الطالب مستذكرا لدروسه، بات الطالب مستذكرا لدروسه. بات فعل ماض، فعل ماض ناقص، قلنا ناقص. لماذا ناقص؟ لأنه لا يكتفي بالمرفوع، لا بد أن نعم. إذن بات الطالب مستذكرا لدروسه. بات فعل ماض مبني ناقص مبني على الفتح. الطالب الطالب اسم بات مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، مستذكرا خبرها. الله يرضى عليك، لا تنطق بالكلمة إلا بعد أن تعي ما تقول، أما أن تردد وأنت لا تعي ما تقول فإن هذا ليس مشيا من العقلاء. إذن مستذكرا خبر بات منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره، اللام حرف جر، لدروس اسم مجرور باللام وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. صار العلم معظما لأهله، صار العلم معظما لأهله. لو أننا جردنا هذه الجملة من الناسخ الذي هو صار، فإننا سنحصل على جملة اسمية من مبتدأ وخبر وجار ومجرور. إذن صار العلم معظما لأهله، نجرد صار ونترك الجملة على أصلها كما كانت قبل أن تدخل عليه صار. العلم معظم لأهله، وأنتم ترون هذا. فالعلم إذا عظمه أهله وعرفوا كيف يتصرفون وفقه بسلوك طيب فإنه سيعظمهم إذا عظموه. إذن العلم معظم لأهله، العلم مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة، معظم خبر مرفوع بالضم الظاهرة، لأهله اللام حرف جر، أهلي اسم مجرور باللام وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. الآن يدخل الناسخ. صار العلم معظما لأهله، صار العلم معظما لأهله، تغير الحكم ونسخ السابق وحل محله حكم آخر. صار فعل ماض ناقص، قلنا ناقص لأنه لا يكتفي بالمرفوع، فصار فعل ماض ناقص مبني على الفتح. العلم اسمها مرفوع الظاهرة في آخره، نعم، معظما خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة في آخر لأهله، جار ومجرور ومضاف إليه. ما زال الصدق منجيا، هنا لا قبل، ليس، ليس هذا فعل جامد، ليس له مضارع وليس له أمر، ليس هو ماضي لأنه دائما يدل على ما مضى في الحكم. ليس العلم معظما لأهله، ليس الكذب منجيا، ليس الكذب منجيا، ليس الكذب منجيا. ليس فعل ماض ناقص مبني على الفتح. الكذب، الكذب اسمها مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، منجيا خبرها منصوب. وهذه الحقيقة ينبغي أن نضعها في أذهاننا دائما، أن الكذب لن يكون منجيا لأهله أبدا، وأن الصدق حقيقة هو منج لأهله، وإن بدا في حق يعني في الواقع أنه غير منج. ويحضرني في هذا المجال قصة كنت قرأتها عن أحد الصوفي الكرام الصادقين، فقد جاءه أحد الهاربين من قوم يطاردونه ليقتلوه، وهو خواص أي يصنع السلال ويصنع القفاف من الخوص الدم أو من السعف الذي يكون في القصب، وخلفه أكوام متراكمة من القصب. فجاء ذلك الهارب ممن يطاردونه وقال له أنقذني إنهم يطاردونني وسيقتلونني، أرشدني ماذا أفعل؟ قال له أدخل تحت تلك الأكوام من القصب. فدخل تحت الأكوام من القصب واختفى. فجاء المطاردون قالوا له أما رأيت رجلا مر من هذا المكان؟ قال نعم رأيته وقد اختفى خلف وقد اختفى تحت تلك الكومة من القصب. فقالوا له أنت تسخر منا، وضربوه ثم انصرفوا. فلما ابتعدوا خرج الرجل من تحت أكوام القصب وقال له لقد فضحتني وأردت أن تقتلني. قال له لو أنني قلت لهم بأنني لم أراك لما صدقوني، لأن ليس لمكان تمر منه إلا هذا الطريق، ولكن لما أخبرتهم بأنك تحت القصب اعتبروا بأنني أكذب عليهم فضربوني وتركوك، فالصدق هو الذي أنجاك. إذن ما زال الصدق منجيا، ما زال الصدق منجيا، هنا يتغير الإعراب شيئا قليلا، ما زال الصدق منجيا، الحقيقة أن الصدق منج. ها؟ أليس كذلك؟ ولكن هنا نجرد الجملة من ما زال فيكون عندنا الصدق منج، وهنا الصدق مبتدأ مرفوع، منج خبر مرفوع، ولكن حذفت الياء، منجي الصدق منجي، ومرفوع بالضمة المقدرة على الياء، ولكنها حذفت هنا لأن الكلام يستدعي أن نحذفها، وسيكون هذا في درس لاحق إن شاء الله. هنا إذن الخبر مرفوع والمبتدأ مرفوع، لما دخلت ما زال تغير الحكم ونسخ الحكمان معا، حكم المبتدأ وحكم الخبر. ما زال الصدق منجيا، ما زال ما حرف نفي، دائما هذه النواسخ هذه كلها معها حرف نفي إلا ما دام سندرسها بعد. ما حرف نفي، زال فعل ماض ناقص مبني على الفتح من أخوات كان طبعا أو على كل حال. الصدق اسمها مرفوع، منجيا خبرها منصوب. من فك، كيف نعرب ما انفك؟ ما النافية، ما حرف نفي، انفك فعل ماض ناقص مبني على الفتح. ما انفك الإيمان قوة للمؤمنين، من فك الإيمان قوة للمؤمنين، ما حرف نفي، انفك فعل ماض ناقص مبني على الفتح. الإيمان اسم من فك مرفوع، قوة خبرها منصوب، قوة لا من فك الإيمان، الإيمان اسمها مرفوع، قوة خبرها مرفوع منصوب، قوة للمؤمنين، اللام حرف جر، المؤمنين اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء لأنه جمع المذكر السالم، وقد درسنا سابقا أن جمع المذكر السالم ينصب ويجر بالياء ويرفع بالواو. ما فتئ، ما فتئ، ما فتئت الزكاة طهرة للمال والنفس، ما فتئت الزكاة طهرة للمال والنفس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن الزكاة ليست منقصة للمال ولا مضيعة للمال، وإنما هي نماء وزيادة لهذا المال، لأنها تقي المجتمع من كثير من الفتن، لأن الفقير سيحب الغني، ولأن الفقير سيعطف، لأن الغني سيعطف على الفقير لأنه يواسيه من ماله. ما فتئت الزكاة طهرة للمال والنفس. ما فتئت الزكاة، ما فتئت، ما حرف نفي، فتئت، فتئ فعل ماض مبني وناقص مبني على الفتح، والتاء تأنيث ساكنة لا محل لها من الإعراب، وهي ساكنة ولكننا نجدها هنا مكسورة، كسرت لالتقاء ساكنة، إذا التقى ساكنان فاكسر ما سبق. ما فتئت الزكاة اسمها مرفوع، اسمها مرفوع، طهرة خبرها منصوب، للمال اللام حرف جر، المال اسم مجرور باللام، والنفس الواو حرف عطف، النفس اسم يعني معطوف على المال وتابع له في جره. ما برح الكرم رافعا للكرام، ما برح الكرم رافعا للكرام، ما برح الكرم رافعا للكرام، ما حرف نفي، برح فعل ماض ناقص مبني على الفتح، الكرم اسمها مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، رافعا خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره، للكرام جار ومجرور. هنا سندخل إلى نوع آخر، ما دام، ما دام لا أرافقك، لا أرافقك، ما دام الكذب خلقك، خلقك، لا أرافقك ما دام الكذب خلقك، لا حرف نفي، أرافق فعل ماض، فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، والفعل ضمير مستتر تقديره أنا، الكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. ما دام، ما هنا ليست نافية، ليست نافية، هنا شرطية مصدرية، شرطية مصدرية، لا أرافقك ما، وشرطي لعدم يعني أنني لمرافقتك أنه إذا كان فلان يرافقك، إذا كان الخلق كذب، يعني إذا كان خلقك الكذب فإنني سأقطع علاقتي بك ولن أرافقك. هذا ما زال هذيك ما نافية، ولكن أنا كنهضر على ما دام، كلهم نعم كلهم لا ما نافية لابد، نعم نعم نعم نعم، احنا راح نشفناهم كلهم مقرونين بهم، ولكن هذا ما دام هنا هذا نوع آخر، هذا الميم هذه ليست نافية، هذه شرطية مصدرية، والدليل على ذلك لا أرافقك مدة تخلقك بالكذب، هنا أصبح هنا مصدر وظرفية، لأن الظرف يعني هنا يعني يعني هذا الماء هذه فيها ظرف مدة وفيها شرط، وهو أن شرطي أنني إذا أقلعت عن الكذب أرافقك، ما دمت كاذبا فأنا لن أرافقك. والذي يهمنا فيها هو أن من فك وما زال وما فتئ وما برح مسبوقة بما نافية، ما دام ليست هذه ما نافية، وإنما هي ما ظرفية مصدرية، ولهذا لا أرافقك ما دام، ما دمت يعني مقارفا ومتصفا بالكذب. لا أرافقك ما دام الكذب خلقك خلقك. إذن الكذب خلقك مبتدأ مرفوع، خلق خبر مرفوع ومضاف، الكبد من متصل في محل جر مضاف إليه. لما جاءت ما دام اللي هي ظرفية مصدرية كنقولوا اللي يمكن تسبقها ما ظرفية مصدرية كنقولوا لا أرافقك ما دام الكذب خلق خلقك، ما دام الكذب خلقك. إذن الكذب اسم ما دام مرفوع، خلقك خبر ما دام منصوب وهو مضاف، والكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. هذه الأسماء ذكرناها كلها على بصيغة الفعل الماضي، ولكنها يمكن أن تكون أيضا مضارعة وأن تكون أمرا، فكل ما يتصرف منها هو أيضا يدخل على المبتدأ والخبر، فيصبح الخبر فيصبح المبتدأ اسمها ويصبح الخبر خبرها. ليس فعل ماض جامد لا مضارع له ولا أمر، عقلوا على هذه. ليس فعل ماض جامد لا يتصرف، يبقى في صيغة الماضي فقط لا مضارع له ولا أمر. والعلماء النحاة اعتبروها ماضيا لأنها تقبل التاء المتحركة، هي يمكن أن تدل على الحال، ولكن لماذا اعتبروها ماضيا؟ لأنها تقبل التاء المتحركة، لست لست لستما لستم إلى آخر، لستن إلى آخره، فهي تقبل التاء المتحركة وتقبل تاء التأنيث الساكنة، ولهذا اعتبروها ماضية. أخوات كان هي نظائرها في العمل، جميع أخوات كان هي نظيرة لكان في العمل، تشبهها في العمل، وقد رأينا هذا، تدخل على المبتدأ فترفعه وتدخل على الخبر فتنصبه، يسمى المبتدأ اسمها والخبر يصبح خبرها ويسمى خبرها. كان وأخواتها 13 فعلا، عقلوا عليها، ذكروها لي. كان هي الأولى، عقلوا عليها، كان تفيد اتصاف الاسم بالخبر، الاسم يتصف بالخبر مع الانقطاع أو الاستمرار، قد ينقطع وصف الخبر للاسم وقد لا ينقطع، مثلا وكان الله غفورا رحيما، هذا ينقطع، هنا تفيد الاستمرار، قد يستمر وقد ينقطع، بالنسبة للبشر مثلنا الناقص فإنه قد ينقطع هذا الوصف، ولكنه بالنسبة لاسم الجلالة فهذا مستمر. إذن كان تفيد اتصاف الاسم بالخبر، كان الرجل كريما، هنا قد يفيد الاستمرار وقد يفيد الانقطاع، لأن أنا يمكن أن أكون كريما ولكن أسأل الله العافية قد أصبح بخيلا، أما الله تبارك وتعالى فرحمته وسعت كل شيء لا تنقطع أبدا، مستمرة دائما. أمسى تفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت معين هو وقت المساء، أمسى الرجل أمسى الرجل منفقا، ولهذا أمسى دائما تفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت المساء. أصبح تفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت الصباح، أصبحت مرتاح البال. إذن أصبح تفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت الصباح. أضحى تفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت الضحى صباحا، أضحى المصلون باكرا إلى صلاة العيد، مش أضحى، أضحى هذا وصف، خص نجيب الوصف نكملها إن شاء الله فيما بعد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم وفقنا لصالح القول والفعل والنية والعمل، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.